بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الثاني من الشريط الثاني من كتاب محاضرات في الفقه الجنائي الإسلامي المقرر على طلبة معهد الدراسات الإسلامية للمستشار محمد دهجة وتيبة 765. مبدأ عمومية العقوبة. من المبادئ التي قام عليها التشريع الجنائي الإسلامي مبدأ عمومية العقوبة أو المساواة أمامه، بحيث تطبق العقوبة على الناس كافة، فتطبق على الحاكم والمحكوم والغني والفقير. وقد وردت النصوص المقررة لمبدأ المساواة، فقال الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. كما قال صلى الله عليه وسلم: الناس سواسية كأسناد المشط. وقد روي أن بعض الصحابة طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم العفو عن إحدى سيدات قريش المخزومية في حد السرقة، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أيها الناس، إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف سرقوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وعلم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. صاد 66. وقال أبو حنيفة: بحكم خاص بالنسبة للإمام الذي ليس فوقه أحد من الولاة بحكم منصبه، أنه إذا ارتكب ما يوجب القصاص وجب عليه القصاص، لأن حق القصاص من حقوق العباد، ولصاحب الحق فيه أن يستوفيه، فيكون الإمام في هذه الحقوق كغيره. أما إذا ارتكب ما يوجب الحد فلا ينفذ فيه حكم الحد، لأن الحد حق الله تعالى وهو المكلف بإقامته، ومن المتعذر إقامة الحد على نفسه، ولا ولاية لأحد عليه لينفذ عليه الحد. وعند جمهور الفقهاء يعاقب الإمام بكل العقوبات المقدرة، لا فرق بين حد أو قصاص، لأنه مسؤول عن جرائمه، لأن الجرائم محرمة على الناس جميعا، وتعذر التنفيذ لا يسقط الحد، وإنما يبقى الحد حتى تتاح فرصة لتنفيذه. وقد يتولى التنفيذ القاضي أو الولاة الذين هم دونه محاكمة. ثالثا، سريان التشريع الأقاضي الوضعي من حيث الأشخاص. مبدأ شخصية العقوبة ومبدأ عمومية العقوبة في التشريع الوضعي. مبدأ شخصية العقوبة ومبدأ عمومية العقوبة مطبقان في التشريعات الجنائية الحديثة، ومن بينها التشريع الأقاضي المصري. فبالنسبة لمبدأ شخصية العقوبة، فإن العقوبة في التشريع الأقاضي المصري لا تصيب إلا شخص الجاني الذي تثبت إدانته دون غيره، وهذا لا يتعارض مع ما تلحقه العقوبة بطريق غير مباشر بغير الجاني. فعقوبة الغرامة قد تضر بمن يعولهم الجاني المحكوم عليه بها، وعقوبة الحبس قد تحرم أفراد أسرة الجاني الذين يعولون في معيشتهم على كسبه من العمل من هذا الكسب خلال فترة تنفيذ العقوبة، لأن هذه النتائج ليست مقصودة لذاتها بتدخل الشارع بتقريب العقاب. صاد 67. وبالنسبة لمبدأ عمومية العقوبة، فالأصل أن جميع الأفراد أمام القانون سواء دون اعتبار لمكانتهم الاجتماعية، إلا أن ذلك لا يعني أن يستوي أثر العقوبة أو درجتها حتما في تطبيقها على المجرمين من جميع الطبقات. ذلك أن عقوبة الغرامة مثلا تختلف وطأتها على الأفراد باختلاف ثروة كل منهم، والعقوبات المقيدة للحرية يتفاوت مقدارها حسب جسامة الجريمة وظروف الجاني، إلا أن ذلك لا يتنافى مع كون العقوبة واحدة بالنسبة للجميع، على أن هناك استثناءات ترد على قاعدة عمومية العقوبة في القانون، وهذه الاستثناءات تتمثل في حصانات سياسية ودستورية وقضائية، بموجبها لا يطبق التشريع العقابي للدولة على فئات معينة تتمتع بهذه الحصانات على ما سلف بيانه. وهذه الاستثناءات لا مقابل لها في أحكام الشريعة الإسلامية. صفحة 68. الفصل السادس، تحمل التبعة. تحمل التبعة هو ما يسمى في القانون بالمسؤولية الجنائية، والعقل والإرادة الحرة هما مناط تحمل التبعة، فلا يثبت التكليف في الشريعة إلا على من يتمتع بالعقل الكامل بأن كان بالغا عاقلا. فالعاقل البالغ المريد المختار هو الذي يسأل عن الجرائم التي يرتكبها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، عن الصغير حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. وعلى ذلك تقوم المسؤولية الجنائية في الشريعة الإسلامية على أساس ثلاث، على أسس ثلاث: واحد، ارتكاب فعل محرم. اثنين، أن يكون الفاعل مدركا. ثلاثة، أن يكون الفاعل مختارا. فإذا تخلف واحد من هذه الأسس فلا يعاقب من أتى الفعل. ونتناول فيما يلي بإيجاز أسباب عدم قابل قيام المسؤولية الجنائية. أولا، صغر السن في الشريعة الإسلامية. فرقت الشريعة الإسلامية بين مراحل ثلاث: المرحلة الأولى مرحلة انعدام الإدراك، وهي من ولادة الطفل إلى سن التمييز، وقد جعل الفقهاء الحد الأدنى للتمييز 7 سنين و69. ويسمى فيها الإنسان بالصبي غير المميز، وفي هذه المرحلة يعتبر الإدراك منعدما ولو ظهرت علامات التمييز على الصبي قبل بلوغها. ولا يسأل الصبي في هذه المرحلة عن الجرائم التي يرتكبها، ولكنه يسأل في ماله عن تعويض الضرر الذي يسببه للغير، لأن القاعدة المأثورة في الشريعة الإسلامية أن الدماء والأموال معصومة. المرحلة الثانية مرحلة الإدراك الضعيف، تبدأ من سن 7 وتنتهي بالبلوغ، ويسمى الصغير فيها بالصبي المميز، والبلوغ عند الفقهاء هو البلوغ الطبيعي الذي يتحقق بظهور علامات الرجولة والأنوثة. وإذا لم تظهر أمارات البلوغ فإن البلوغ يكون بالسن، وهو عند جمهور الفقهاء 15 سنة بالنسبة للفتى والفتاة، وحدده أبو حنيفة 18 عاما للفتى و17 عاما للفتاة. ولا توقع على الصبي في هذه السن عقوبات جنائية، وإنما يجوز تعزيره بما يناسبه كالتعزير بالتوبيخ أو الضرب. المرحلة الثالثة مرحلة الإدراك التام، مرحلة البلوغ. فإذا بلغ الشخص فإنه يسأل عما يرتكبه من جرائم. ثانيا، صغر السن في القانون الوضعي. نص قانون العقوبات المصري على الأحكام الخاصة بالمجرمين الأحداث في الباب 10 من الكتاب الأول في المواد 64 إلى 73 منه، وقد ألغى الشارع المصري هذه المواد بالقانون رقم 31 لسنة 1974، واستعاض عنها بأحكام نص عليها القانون المذكور، ونوجز الأحكام التي تناولت المسؤولية الجنائية للأحداث في هذا القانون فيما يلي. صفحة 7. 1. اعتبر القانون ان الحدث هو من لم يتجاوز سنه 18 سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة، على ان تكون الحداثة على مرحلتين: المرحلة الاولى وهي المرحلة السابقة على سن 15، ولا تفرض على الحدث في هذه المرحلة الا التدابير الاصلاحية المنصوص عليها في القانون المذكور طبقا للمادة 7 من القانون. المرحلة الثانية وهي من سن 15 حتى 18، ويختار القاضي في هذه المرحلة بين التدابير الإصلاحية والعقوبات المخففة، المادة 15 من القانون. 2. اعتبر القانون ان الصغير الذي لا تجاوز سنه 7 وتتوافر الخطورة الاجتماعية بتعرضه للانحراف او صدور افعال منه تعد جريمة طبقا لقانون العقوبات في حاجة الى رعاية اجتماعية، وخاصة إذا لم يكن له مأوى أو عائل. لذلك فقد شمله القانون بالرعاية مع تقرير تدابير إصلاحية تتخذ حياله، المادة 3 من القانون. 3. فرق القانون بين من لم تجاوز سنه 15 ومن تجاوزها فلم يجز توقيع عقوبة أو تدبير مما نص عليه في قانون العقوبات على من لم تجاوز سنه 15 سنة، على ان تتخذ في شأنه احد التدابير الاصلاحية الواردة في المادة 7 من القانون، وهي التوبيخ والتسليم والالحاق بالتدريب المهني، الالزام بواجبات معينة، الاختبار القضائي، الايداع في احدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، الايداع في احدى المستشفيات المتخصصة. كما لم يجز القانون حبس الحدث الذي لم يجاوز سنه 15 سنة حبسا احتياطيا، المادة 26 من القانون. كما استبعد سريان احكام العود في قانون العقوبات عليه، المادة 17 من القانون. واما الحدث الذي تجاوز سنه 15 ولم تجاوز 18 فلم يجز القانون الحكم عليه بعقوبة الاعدام او عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة، المادة 25 من القانون. اوجه الاتفاق والاختلاف بين احكام الشريعة والقانون الوضعي بالنسبة للمسؤولية الجنائية الصغيرة: 1. تتفق احكام القانون الوضعي في مصر مع احكام الشريعة الاسلامية في ان الجزاء الذي يوقع على الصغير الذي لا تجاوز سنه 15 سنة وهي سن البلوغ عند جمهور الفقهاء الشريعة يكون تهذيبا واصلاحا. 2. اخضع القانون رقم 31 لسنة 1974 المشار اليه الصغير الذي تقل سنه عن 7 سنوات ويرتكب جريمة لتدابير اصلاحية تتخذ حيالة، في حين انه وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية يعتبر ادراكه منعدما ولو ظهرت عليه علامات التمييز قبل بلوغها. 3. اعتبر القانون آنف الذكر الحدث من سن 15 الى سن 18 مسؤولا مسؤولية كاملة عن ذلك، ولكنه استبعد من العقوبات التي توقع عليه عقوبة الاعدام اي القصاص والاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة. وفي هذا يختلف الحكم الذي نص عليه القانون عن حكم الشريعة في هذا الخصوص التي تجعل الشخص مسؤولا عن جرائمه الجنائية مسؤولية كاملة متى جاوز مرحلة البلوغ. 72. ثالثا، حكم الجنون والعته في الشريعة الإسلامية. الجنون كما عرفه الفقهاء فقدان العقل او اختلاله، والمعتوه هو الشخص قليل الفهم مختلط الكلام فاسد التدبير. وبعض العلماء يعتبر العته حالة من احوال الجنون، والمعتوه قد يكون مميزا او غير مميز، اما المجنون فانه لا يكون مميزا ولا يكون في حكم المميز ما دام في حال جنونه. والجنون والعته كلاهما يذهب بسلامة الادراك، والجنون قد يكون مطلقا او غير مطلق. فالجنون اذا استمر شهرا فانه يكون جنونا مطلقا، واذا استمر اقل من شهر فانه لا يكون مطلقا. والفرق بينهما ان الجنون المطلق يفقد التقدير، وانه حال افاقة المجنون فلا تكون افاقته كاملة يتحمل معها المسؤولية. اما اذا كان الجنون غير مطبق فان المجنون في حال افاقته يسأل عن افعاله مسؤولية كاملة، اما في حال جنونه فلا يسأل عن افعاله. ولا تقام الحدود على المجنون او المعتوه، لان شرط اقامة الحدود توافر العقل. وإذا ارتكب المجنون جنايات توجب القصاص أو الديات فإنه لا يقتص منه، فإنما تأخذ جرائمه العمدية حكم الجرائم التي ترتكب خطأ، فتجب الدية حتى لا تهدر حقوق العباد. حكم الجنون العارض في الشريعة الإسلامية. إذا ارتكب الجاني الجريمة حال جنونه ثم شفي بعد مقارفة الجرم فإنه يوقع عليه العقاب المالي بالنسبة لجرائم الدماء. 73. ولا يوقع عليه عقاب بالنسبة للحدود الا في ضمان المال المسروق في السرقة، وذلك لان عناصر المسؤولية الجنائية لم تتوفر فيه وقت ارتكاب الجريمة. اما اذا ارتكب الجاني الجريمة وهو عاقل ثم جن بعد ذلك فقد اختلف الفقهاء في الحكم في هذه الحالة. فعند الشافعية والحنابلة الجنون الطارئ لا يمنع العقاب، سواء كان الجنون العارض قبل الحكم ام كان بعد الحكم ما دامت الادلة على ارتكاب الجرم ثابتة قبل الجاني. واساس ذلك ان العبرة بتوافر اركان الجريمة وقت ارتكابها لا قبل ذلك ولا بعده، وان العقوبة شرعت لردع الجاني وزجر غيره، فاذا تعطل جانب الردع بعدم شعور الجاني به لجنونه الطارئ فانه يبقى جانب زجر الغير الذي يتحقق بتنفيذ العقوبة. وعند الحنفية يمنع الجنون العارض من اقامة الحدود، لانه يشترط لانزال العقاب ان يكون الجاني مكلفا وقت ارتكاب الجريمة، وان يستمر هذا التكليف الى وقت تنفيذ العقاب، وان خروج الجاني من التكليف يؤدي الى عدم اهليته للعقاب. واذا كانت الجريمة توجب قصاصا فانه يستبدل بالقصاص الدية استحسانا. وعند مالك اذا طرأ الجنون بعد ارتكاب الفعل وقبل الحكم توقف المحاكمة حتى يزول الجنون كما يوقف التنفيذ لحين افاقته، فاذا كانت الافاقة ميؤوسا منها فان عقوبة الحد تسقط. واذا كانت العقوبة قصاصا تحولت الى دية. واذا طرأ الجنون بعد الحكم ففي المذهب رأيان. الرأي الاول، 74. الرأي الاول يستبدل بالقصاص الدية قياسا على حال المجنون الميؤوس من شفائه قبل الحكم. الثاني ان يسلم الى اولياء الدم لينفذ الحكم تحت اشراف القضاء بالنسبة للعقوبات التعزيرية. شرط تطبيق هذه العقوبات توافر العقل، لذلك فلا تعزير يقع على المجنون، والتعزير القصد منه التأديب والتهذيب والزجر، وهذا لا يتحقق مع المجنون، فيكون تعزيره إيذاء لا جدوى منه. رابعا، الجنون والعته في القانون الوضعي. تنص المادة 62 من قانون العقوبات المصرية على أنه لا عقاب على من يكون فاقد الشعور أو الاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل، إما لجنون أو عاهة في العقل، وإما لغيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيا كان نوعها إذا أخذها قهرا أو على غير علم منه بها. والمقصود بالعاهة العقلية في هذا النص كل نقص في القوى العقلية لا يصل إلى حد فقدها بصفة مطلقة، وإن كان من شأنها أن تفقد الجاني شعوره واختياره وقت ارتكاب الجريمة، ومن قبيل ذلك العته والصرع وغير ذلك من العاهات، وتقدير ما إذا كان الجاني مجنونا أو مصابا بعاهة عقلية تفقده الشعور والاختيار وقت ارتكاب الجريمة تفصل فيه المحكمة. صد 75، تفصل فيه المحكمة بعد الرجوع إلى أهل الخبرة من الأطباء المتخصصين، فإذا ثبت أن المتهم كان مجنونا أو مصابا بعاهة عقلية تفقده الشعور والاختيار فإنه لا يكون مسؤولا مسؤولية جنائية عن جريمته، ويكون على المحكمة أن تقضي ببراءته لامتناع العقاب. الجنون الذي يطرأ بعد ارتكاب الجريمة، إذا طرأ الجنون على المتهم بعد ارتكاب الجريمة فلا تمتنع مسؤوليته عنه، وإنما توقف إجراءات التحقيق والمحاكمة بحسب الأحوال حتى يعود إلى رشده، وإذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس، فيجوز لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو مستشار الإحالة إصدار الأمر بحجز المتهم في إحدى المحال المعدة للأمراض العقلية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله. وقد نصت المادة 339 من قانون الإجراءات الجنائية المصرية على هذه الأحكام. الجنون الذي يطرأ بعد الحكم النهائي، إذا حل الجنون على المتهم بعد الحكم النهائي فإذا كانت العقوبة مقيدة للحرية وهي الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو السجن أو الحبس، تأجل تنفيذ العقوبة حتى يبرأ، ويجوز للنيابة العامة أن تأمر بوضعه في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية، وذلك طبقا لما تقضي به المادة 487 من قانون الإجراءات الجنائية. وأما إذا كانت العقوبة الإعدام فإن هذه العقوبة تنفذ رغم الجنون الطارئ بعد صيرورة الحكم واجب النفاذ، وذلك حتى لا يتخذ الدفع بالجنون ذريعة لتعطيل تنفيذه. صاد 76، ويبين من المقارنة بين أحكام الشريعة الإسلامية وأحكام القانون الوضعي في الجنون ما يلي: واحد، أن أحكام القانون الوضعي تتلاقى مع أحكام الشريعة الإسلامية في تقرير عدم مسؤولية المجنون جنائيا عن الجرائم التي يرتكبها حال جنونه. 2، كما تتلاقى أحكام القانون الوضعي في جملتها مع مذهب الإمام مالك والمذهب الحنفي بالنسبة لمسؤولية الجاني إذا طرأ الجنون بعد ارتكاب الفعل، إذ طبقا لأحكام القانون الوضعي ومذهب الإمام مالك تتوقف المحاكمة كما يوقف التنفيذ لحين إفاقته، وعند الحنفية يمنع الجنون العارض من إقامة الحدود. 3، لا تتفق أحكام القانون الوضعي بالنسبة للجنون الذي يطرأ على المتهم بعد ارتكاب جرمه مع رأي الشافعية والحنابلة. 5، السكر في الشريعة الإسلامية، عند أبي حنيفة السكر هو غيبة العقل من تناول محرم أو المواد التي تحدث ذلك، ويعتبر الشخص سكرانا إذا فقد وعيه ولم يعد يعقل شيئا. 77، وعند أبي يوسف ومحمد السكران هو الذي يغلب على كلامه الهذيان، فمن المتفق عليه بين الفقهاء أن السكر إذا كان بمباح كالبنج لجراحة أو كان الشخص قد أخذ المسكر مكرها لضرورة شديدة لعطش أو جوع حيث لا يوجد ماء أو غذاء في سواه فلا مؤاخذة فيه بالنسبة لحقوق الله تعالى، وبالنسبة لحقوق العباد فلا يقتص فيه ولكن تترتب عليه الحقوق المالية له. وقد اختلف الفقهاء بالنسبة لمن يتناول المسكر مختارا دون عذر، فيرى الحنفية وفريق من المذاهب الأخرى أن السكران في هذه الحالة مسؤول عن أفعاله مسؤولية كاملة، وذلك لأن المعصية لا تبرر المعصية، فالسكر لا يبرر ما يترتب عليه من آثار، وأنه بتناوله المسكر مختارا وهو يعلم أنه يفقد الوعي وما يترتب عليه من ارتكاب جرائم يقتضي أن يتحمل نتائج أفعاله. ويرى الحنابلة وفريق من المذاهب الأخرى أنه لا تقام على السكران عقوبات، ألا تقام على السكران العقوبات التي تسقط بالشبهة كالحدود والقصاص، إذ أن فقد الوعي بالسكر وقت مقارفة الفعل يخل بمعنى العمد أو يورث بالأقل شبهة في القصد. وعلى هذا لا تثبت عقوبة القصاص، وكذلك لا يقام الحد على السكران فقد فقد الوعي لتوافر شبهة تبرأ الحد. وقد تثبت مع هذا عقوبة تعزيرية لمنع الفساد والزجر. صاد 78. سادسا، السكر في القانون الوضعي. تناولت المادة 63 من قانون العقوبات المصري الثالث بيانها المسؤولية الجنائية في حالة السكر أو تعاطي المواد المخدرة، وتسقط هذه المادة المسؤولية الجنائية في حالة السكر إذا تناول المتهم المسكر قهرا عنه أو على غير علم منه. والرأي السائد أن السكر الاختياري يخضع السكران لنفس المسؤولية الجنائية التي يخضع لها غير السكران، وقد جرى قضاء محكمة النقض على أن القانون يجري على السكران الاختياري حكم المدرك التام الإدراك، مما ينبني عليه توافر القصد الجنائي لديه، على أن المحكمة المذكورة رأت بالنسبة للجرائم التي يتطلب فيها القانون ثبوت قصد جنائي خاص لدى المتهم مثل قصد إزهاق روح المجني عليه في جريمة القتل العمد، أنه لا يتصور اكتفاء الشارع في ثبوت هذا القصد باعتبارات وافتراضات قانونية، بل يجب التحقق من قيامه من الأدلة المستمدة من حقيقة الواقع، ومثل هذا الشخص لا تصح معاقبته على جريمة القتل العمد إلا إذا كان قد انتوى القتل ثم أخذ المسكر ليكون السكر مشجعا له على تنفيذ نيته. ويبين من مقارنة أحكام الشريعة الإسلامية وأحكام القانون الوضعي في السكر ما يأتي. 1. أن أحكام القانون الوضعي تتفق مع رأي الحنفية من أن الأصل أن من يتناول المسكر مختارا يكون مسؤولا مسؤولية كاملة عن أعماله، ويكون حكمه حكم المدرك التام الإدراك. 2. أن ما قال به الحنابلة من عدم إقامة الحدود والقصاص على من يتناول المسكر مختارا له صدا في قضاء محكمة النقض، وأنه وإن كان هذا القضاء لم يقدر عدم مسؤولية من تعاطى المسكر باختياره عند ارتكابه جريمة القتل العمد كما ذهب الحنابلة، إلا أن هذا القضاء أوجب التحقق من قيام القصد الجنائي الخاص من الأدلة المستمدة من حقيقة الواقع في الدعوة. وبناء على ذلك أقرت حكما طعن فيه أمامها، وقد استبعد نية القتل لدى المتهم فيما وقع منه من إطلاقه عيارا ناريا على المجني عليه أدى إلى وفاته، واعتبر الحادث ضربا أفضى إلى موت بعد أن استبعد نية القتل العمد عن المتهم السكران. 7. الإكراه في الشريعة الإسلامية. تعريف: عرف بعض الفقهاء الإكراه بأنه حمل الغير على أمر يمتنع عنه بتخويف يقدر الحامل على إيقاعه فيصير الغير خائفا به. ويشترط لتمام الإكراه توافر الشروط الآتية. شروط الإكراه: 1. أن يكون التهديد ملجئا أن يخشى منه الضرر الجسيم كالقتل والضرب الشديد والحبس. 2. أن يكون التهديد بأمر وشيك الوقوع. 3. أن يكون المكره قادرا على تنفيذ ما هدد به. 4. أن يقع في نفس المكره أن المهدد سينفذ ما هدد به، فإذا اعتقد أن المكره غير جاد في تهديده أو أن في مكنته تفادي التهديد فإنه لا يعتبر مكره. حكم الإكراه: ذهب الفقهاء إلى أن من الإكراه ما لا يبيح الجريمة، ومنه نوع لا يمحو الجريمة ولكنه يعتبر مانعا من العقاب، ومنه نوع يحول الفعل يحول الفعل من كونه منهيا عنه إلى فعل جائز، وفيما يلي بيان ذلك. 1. الجرائم التي لا يبيح الإكراه ارتكابها. اتفق الفقهاء على أن الإكراه لا يوقع العقوبة على المكره إذا قتل أو ضرب ضربا مهلكا، ويستندون في ذلك إلى قول الله تبارك وتعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ويرى بعض الفقهاء اعتبار الإكراه عذرا مخففا للعقوبة، فلا يقتص من القاتل إذا كان مكرها، وإنما يعذر بالعقوبة المناسبة. ومنهم من يرى الاكتفاء بالدية في هذه الحالة استنادا إلى أن الإكراه يورث شبهة تبرأ القصاص. صاد 81. 2. الجرائم التي يبيح الإكراه ارتكابها. أما ما عدا القتل والاعتداء المهلك فإن الشريعة الإسلامية تجيز الأفعال المحرمة في حالة الإكراه، لقوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فالسرقة والزنا والشرب التي ترتكب نتيجة اكراه لا يقام عنها الحد اذ يمتنع العقاب في هذه الحالة، فالاكراه لا يسقط اصل الجريمة في هذه الحالة، وانما يمتنع عقاب المكره ان قارف الفعل الذي اكره عليه. ثلاثة، اكراه يحول الفعل من كونه منهيا عنه الى مباح، وذلك اذا كان موضوع الاكراه امورا تباح عند الضرورة بنص من الشارع، من ذلك شرب الخمر واكل الميتة والدم ولحم الخنزير، فان تناول هذه الاشياء يباح عند الضرورة. فاذا كانت هذه الامور موضوعا لاكراه ملجئ فانه في هذه الحال يباح للمكره ان يتناولها. وعلى ذلك فمن شرب الخمر باكراه تام فقد شرب غير آثم، وبذلك لا يكون الامر مجرد اسقاط للعقوبة، بل يكون الامر فيه ان الفعل اصبح حلالا لا اثم فيه، فاصل النهي قد زال فسقطت الجريمة. 82. ثامنا، الضرورة في الشريعة الاسلامية. يقوم الاكراه على وجود شخص يمارس الاكراه يجبر المكره على اتيان الفعل، اما في الضرورة فيوجد الشخص في ظروف يقتضيه الخروج منها ارتكاب الفعل المحرم لينجو بنفسه من التهلكة، كتناول الخمر واكل لحم الخنزير عند عدم وجود الماء والطعام لدفع ضرر الجوع والعطش. شروط حالة الضرورة. يشترط الفقهاء لتوافر حالة الضرورة الشروط الاتية: واحد، ان تكون ملجئة بحيث يكون الفاعل او غيره في حالة يخشى فيها تلف النفس او الاعضاء. اثنين، ان تكون الضرورة قائمة فعلا. ثلاثة، ان لا يكون لدفعها وسيلة سوى الفعل المحرم. اربعة، ان يدفعها الشخص بالقدر اللازم لدفعها. حكم الضرورة. فرق الفقهاء بين القتل والاعتداء المهلك وغيره من الجرائم، فبالنسبة للقتل والاعتداء المهلك فان الضرورة لا تبيح القتل، فلا يجوز للمضطر ان يرتكب جريمة قتل لينجو بنفسه من الهلاك. 83. اما بالنسبة لما عدا القتل والاعتداء المهلك فان الفعل المحرم يباح للضرورة. 9. الاكراه والضرورة في القانون الوضعي. تناول الشارع المصري حالة الضرورة وهي صورة من صور الاكراه المعنوي في المادة 61 من قانون العقوبات، وتنص على انه لا عقاب على من يرتكب جريمة الجأته الى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه او غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به او بغيره، ولم يكن لارادته دخل في حلوله ولا في قدرته منعه بطريقة اخرى. وذهب الفقهاء ان الضرورة صورة من صور الاكراه المعنوي، الا انها تتميز عنه من ناحيتين: الاولى ان الاكراه المعنوي يقع من انسان على انسان، اما حالة الضرورة فهي تنجم عن فعل الطبيعة. الثانية ان الاكراه المعنوي يسلب الانسان حريته في الاختيار سلبا تاما او جزئيا بحسب جسامته. اما في حالة الضرورة فلا تسلب الشخص حريته في الاختيار، بل تضعه امام الموازنة بين امرين، فيختار اقلها ضررا ولا يكون ذلك محل مساءلة جنائية. وتطبيق المادة 61 من قانون العقوبات الثالث بيانها يقتضي توافر الشروط الاتية: واحد، ان يكون الشخص مهددا بخطر جسيم على وشك الوقوع به او بغيره فلا يكفي الخطر. 84. فلا يكفي الخطر الذي يتهدد المال وحده للتبرع بتطبيق احكام هذه المادة. اثنين، الا يكون الخطر قد صدر عن فعل عمدي صادر منه، فمن يشعل النار في مكان بإرادته مثلا ليس له ان يتمسك بحالة الضرورة، اذا صدم طفلا في الزحام فقتله عند محاولة النجاة بنفسه من الحريق. ثلاث، الا يكون في قدرة الجاني منع الخطر الجسيم بطريقة اخرى، ويرجع في تقدير ذلك الى ظروف الجاني الخاصة ومراعاة الحالة التي اكتنفت وقوع الفعل. وقد رتب القانون على توافر اركان الاكراه وحالة الضرورة، وهي صورة من صور الاكراه: امتناع مسؤولية الجاني من الناحية الجنائية. ويبين من المقارنة بين احكام الاكراه وحالة الضرورة في الشريعة الاسلامية واحكامها في القانون الوضعي ما يأتي: واحد، ان الشروط التي نص الشارع الوضعي على وجوب توافرها لقيام الاكراه وحالة الضرورة تتفق في جملتها مع الشروط التي تتطلبها الشريعة الاسلامية لقيامها. اثنين، تسقط الشريعة الاسلامية المسؤولية الجنائية عن المكره في جميع الجرائم عدا جريمة القتل وجريمة الضرب المهلك، بينما تقضي احكام القانون الوضعي بامتناع المسؤولية الجاني المكره في اي جريمة مهما كان نوعها او كانت جسامتها متى توافرت شروط الاكراه او حالة الضرورة. 85. عاشرا اثر الجهل على المسؤولية الجنائية في الشريعة الاسلامية. القاعدة في الشريعة الاسلامية عدم المؤاخذة على الفعل المحرم الا اذا كان الشخص عالما بتحريمه، على انه يكفي لتوافر العلم امكانه، ويتحقق ذلك متى كان من الميسور للشخص ان يعلم به. وبناء على ذلك ذهب الفقهاء الى ان الاحكام الشرعية المقررة في الكتاب والسنة والتي لا نزاع بين العلماء في امر من امورها لا يعد الجهل بها عذرا يسوغ اسقاطها، فلا يجوز لمن يقيم في دار الاسلام ان يدعي الجهل بجرائم الحدود والقصاص الثابتة بالكتاب والسنة والتي لا خلاف في شأنها في اصل التحريم. وقد ضبط الفقهاء احكام الجهل وقسموها الى اربعة اقسام. الاول جهل لا يعذر فيه صاحبه، وهو الجهل بالمحرمات المنصوص عليها بنص قطعي لا يحتمل التأويل كالجهل بان السرقة والحرابة والزنا والقذف حرام، وجهل غير المسلم.